اشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عندما كان إمامنا القرطبي يشرح المسألة 32 من مسائل الآية 73 بعد 100 من سورة البقرة، وكانت حول خلاف العلماء إذا اقترن بالضرورة معصية. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إنه إذا كانت هذه المعصية بقطع طريق وإخافة سبيل فحضرها عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته، لأن الله تعالى أباح ذلك عونا، والعاصي لا يحل له أن يعان. فإن أراد الأكل فليتب وليأكل، وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر له، وسولا في استباحته بين طاعته ومعصيته. ثم أورد تعجب ابن العربي ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، وأن من قال ذلك فهو مخطئ حقا. وعلق الإمام على ذلك فقال إن الصحيح خلاف ذلك، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه، ولعله يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان. بارك الله فيك يا ولدي، لقد أوردت فعلا كل ما قاله الإمام في هذا الشأن، ونستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله. الحمد لله. الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مسروق في هذا الأمر: من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا أن يعفو الله عنه. وقال أبو الحسن الطبري: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع عن أكل الميتة كان عاصيا. وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر، بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضا، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء، وهو الصحيح عندنا. واختلفت الروايات عن مالك في ذلك، فالمشهور من مذهبه أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. وقال ابن خويز منداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء، لأن الميتة يجوز تناولها في السفر والحضر، وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم، بل أسوأ حالة من أن يكون مقيما. وليس كذلك الفطر والقصر، لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر، فمتى كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه، لأن هذه الرخصة

ولا يكلمهم الله عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم. يقال فلان لا يكلم فلانا إذا غضب عليه. وقال الطبري المعنى ولا يكلمهم بما يحبون. وفي التنزيل اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقيل المعنى ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. وقوله تعالى ولا يزكيهم أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. وقال الزجاج لا يثني عليهم خيرا ولا يسميهم أزكياء. وقوله تعالى أليم بمعنى مؤلم. وقد تقدم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما خص هؤلاء بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي، إذ لم يحملهم على ذلك حاجة ولا دعتهم إليه ضرورة، كما تدعو من لم يكن مثلهم. ومعنى لا ينظر إليهم أي لا يرحمهم ولا يعطف عليهم. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في سورة آل عمران. هذا الحديث الأخير الذي أورده الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أوضح شيئا مهما يا أبي، وهو أن شدة العقوبة جاءت بسبب المعاندة والاستخفاف بارتكاب هذه المعاصي. نعم يا ولدي، فالشيخ الزاني لا عذر له في جريمته النكراء، وكذلك الملك الكذاب والعائل المتكبر المزهو. والكذب بالذات يا بني، وبخاصة إذا كان من إمام أو حاكم، من أقبح المنكرات، والذي يتصف به لا يكون مؤمنا. هل تعني يا أبي أن هناك ارتباطا بين عدم الكذب وبين الإيمان؟ نعم يا ولدي، ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل له أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. وقال صلوات الله وسلامه عليه يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وقانا الله شر الكذب والكذابين يا أبي، وأعاننا على ألا نقول إلا الصدق. تقبل الله دعاءك يا ولدي، ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.